وهذا هو السماع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان. فهذا هو سماع أهل الإيمان الذي من سمعه وآمن به واتبعه اهتدى وأفلح، ومن أعرض عنه شقي وضل. ثم إن له من الآثار الإيمانية والمعارف القدسية والأحوال الزكية والنتائج المحمودة في الدنيا والآخرة ما لا يعد ولا يحصى. وأما سماع المكاء والتصدية وهو التصفيق بالأيدي والصفير ونحوه، فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فأخبر عنهم أنهم كانوا يتخذون التصفيق باليد والتصويت بالفم قربة ودينا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه، ولم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة من أهل الدين والصلاح والعبادة من يجتمع على مثل هذا المكاء والتصدية، لا بدف ولا بكف ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه. وقد مر معنا في الحلقة الماضية قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله في ذلك. فمن فعل هذه الأمور على وجه الديانة والتقرب إلى الله عز وجل فلا ريب في ضلالته وجهالته وانحرافه عن الصراط المستقيم. وأما إذا فعلها الإنسان على وجه التمتع واللعب، فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف. والمعازف هي الملاهي، جمع معزفة، وهي آلات اللهو التي يعزف بها أي يصوت بها، ولا خلاف بين أهل العلم وأئمة السلف في تحريم ذلك. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن ثمة فرق بين من يفعل هذه الأمور على وجه اللهو واللعب وبين من يفعلها على وجه التدين والتعبد. فإن الأول يفعل ذلك وهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب، بل ربما كان يفعله وهو يشعر بالذنب والخطأ. أما من فعله على وجه التقرب والتعبد وأنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا، وإذا نهي عنه كان كمن نهي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله إذا تركه. فهؤلاء ضلال باتفاق المسلمين، وهذا الأمر أحب إلى إبليس من الأمر الأول، لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، وأما المبتدع فإنه يحسب أن الذي فعله طاعة فلا يتوب منه. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، حمانا الله وإياكم منه، وهدانا إلى صراطه المستقيم. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.